الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لازلنا مع الأحاديث التي تتناول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا عند الحديث 38 بعد 200 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. الحديث 39 بعد 200، وعنه عن أنس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. الحديث 40 بعد 200، وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا عدد من الأحاديث. الحديث الأول طبعا المتفق عليه يبقى حديث صحيح، رواه الإيه؟ رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني اللي هو: ولأحمد والدارقطني فأما في الصبح فلم يزل، هذا حديث لا يصح. برواية أحمد والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم ظل يقنط يدعو يعني في صلاة الصبح إلى أن مات، هذا حديث لا يصح. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، هذا حديث صحيح. وحديث سعد بن طارق الأشجعي حديث صحيح. يعني تقدر تقول معانا 4 أحاديث منها إيه؟ حديث ضعيف، والأحاديث البقية كلها إيه؟ كلها صحيح. ده من حيث الإيه؟ من حيث الصحة والضعف. خلينا نقف مع الألفاظ. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، قنت شهرا صلى الله عليه وسلم. قنت بالتاء القنوت في اللغة، في لغة العرب، له عدة معان. يعني يقال على من داوم على الطاعة إنسان قانت، ويقال أيضا على من يطيل القيام في الصلاة إنسان قانت، زي ما جه في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني بيطيل القيام، خلاص. يبقى القنوت يطلق على دوام الطاعة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القانتين هنا يعني المداومين على الطاعة وعلى الأعمال الصالحة. يبقى يطلق على دوام الطاعة، ويطلق على طول القيام، ويطلق أيضا على السكوت. يقال فلان قانت أي ساكت. ويطلق على الدعاء، يقال فلان قنت أي دعا. وهذا مسألة أن القنوت يطلق على الدعاء أشهر هذه الإيه؟ أشهر هذه المعاني. الفقهاء إذا قالوا القنوت يقصدون به الدعاء في الصلاة قائما، يعني لا يطلق مثلا على الدعاء في السجود قنوت، لا، يقصدون بالقنوت القنوت اللي هو بيكون قبل الركوع أو بعد الركوع، سواء في الوتر أو في صلوات الفريضة على نحو معين كما سنذكر. يبقى كلمة قنت وإن كان لها أكثر من معنى في لغة العرب، إلا أن المقصود بها عند الفقهاء القنوت في الصلاة حال القيام. حال القيام يدعو صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب. الأحياء هنا جمع حي، الحي القبيلة يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قبيلة أو على قبائل من قبائل العرب. ايه قصة القبائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو عليهم دول؟ جه في حديث أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، دي اسم قبيلتين، قبيلة اسمها رعل وقبيلة اسمها ذكوان، عند بئر يقال لها بئر معونة، ده اسم مكان في المدينة أو بالقرب من المدينة. فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن، ده الصحابة اللي بيقولوا اللي هم 70 اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا الرعل وذكوان، إحنا مش جاي لكم أنتم، يعني ما بيناش وبينكم حرب، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، يعني رعل وذكوان قتلوا 70 اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني على رعل وذكوان شهرا في صلاة الغداء، في صلاة الغداء يعني في صلاة الصبح، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. يعني سيدنا أنس بيقول لك ما كناش قبل كده دعينا على حد في الصلاة أو دعينا الحد أو كنا بنقنط أصلا قبل هذه الواقعة. الحديث الأخير فيه أن سعد بن طارق يقول لأبيه يا أبتي، يا أبتي، تلاحظوا أن هي من غير ياء، يقول منادى حذفت منه ياء المتكلم، منادى حذفت منه ياء المتكلم، وعوض عنها تاء التأنيث لأن هي أصلها يا أبي، وبنيت على الكسر لتدل على الياء المحذوفة، يعني الكسر ده اللي في التاء عشان دليل على أن فيه ياء محذوفة، وزي ما في القرآن إذ قال لأبيه يا أبتي، اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام. أي بني، كلمة أي قلت لكم قبل كده منادى يعني يا بني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي خديجة يعني يا خديجة، والأصل على فكرة إن أي نداء للبعيد، لكن أحيانا ينزل القريب منزلة البعيد للإشعار بأنه يعني إيه رفيع القدر أو ذو مكان عليها كما يقولون. أي بني محدث، هو بيسأله زي ما هنقول بقى إحنا في الشرح، بيقول له أنت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عثمان وخلف علي، هل كانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ قال أي بني يعني يا بني محدث، محدث يعني هذا أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع. خلاص، وطبعا إيه هنوفق بين الكلام ده وبين النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وعلى ذكوان. يبقى احنا عندنا 4 أحاديث، منها 3 صحاح وحديث ضعيف، وخدنا الإيه الألفاظ اللي ممكن تكون غير واضحة في الأحاديث. بالنسبة لما يتعلق بقى بالفقه في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث بتدل على مشروعية القنوت في النوازل، نص على ذلك الشافعية والحنابلة، واختار ذلك ابن تيمية والشوكاني وطائف من أهل العلم، قالوا إذا كان في نازلة بالمسلمين فيشرع أو يستحب أن ندعو في أثناء هذه النازلة. يعني إيه نازلة؟ النازلة كما يقول أهل العلم الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، نسأل الله العافية. بعض أهل العلم قال إن الشدة مختصة، يعني النازلة اللي إحنا ندعو فيها مختصة بمسألة الحروب، تسلط الأعداء على المسلمين كما هو الوضع الآن. وبعض أهل العلم قال ويدخل في النوازل الزلازل، الجدب، السيول، المجاعات، كل دي تعتبر من الإيه؟ من الشدائد التي يشرع عندها القنوت في الصلوات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءات ويكبر ويرفع رأسه، يعني بعد الركوع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم ملعن لحيان ورعلا وذكوان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين، يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. وشيخ الإسلام رحمه الله قال ينبغي للقانت اللي هو اللي هيدعو في النازلة أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وأنا هوضح الإيه الجزئية دي الوقت. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا، كان ذلك حسنا. الوقت يعني إحنا بنقول إن السنة إن إذا كان في نازلة بالمسلمين ندعو، خاصة عند تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. خلاص ده سنة وثابتة، هنقول بقى إمتى الوقت، لكن سنة ثابتة يقينا. لكن المعنى اللي احنا عايزين نوضحه هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا أو إذا قنت في نازلة فكان صلى الله عليه وسلم الظاهر من سنته أنه يقتصر على المناسب للحال، يعني ما بيدعيش أدعية تانية غير خاصة بالمسألة دي. يعني نشوف مثلا بعض الناس يقعد بقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبيدعو أدعية أخرى، نقول لا، الدعاء في النازلة هو يكون بالمناسب للحال، دي حاجة. والحاجة الثانية من المستحسن برضو إن الإنسان يسمي من يدعو له من المسلمين ومن يدعو عليه من الكافرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو أهل العلم قالوا الإمام إذا دعا عليه أن يلزم الاختصار، خاصة أن احنا نقول أن السنة بيكون الدعاء في جميع الصلوات ماشي، وإن كان يعني في أقوال تانية لأهل العلم، لكن على كل الإنسان يلزم الاختصار لأن ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يكون في مشقة على المؤمنين. طيب هنا في الحديث اللي معانا لو تلاحظوا كده، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، بعد الركوع يعني بعد الرفع من الركوع. وعلى فكرة أكثر الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم احنا دلوقتي بنتكلم في الدعاء في الوتر، احنا بنتكلم في الدعاء في النوازل، الدعاء في النوازل الوارد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وأكثر الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، ده بالنسبة للنازلة في صلاة الفرض، لكن برضو يجوز القنوت قبل الركوع في النازلة برضو، في عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة، عند فراغه من القراءة ده يعني قبل الركوع، قال لا بل عند فراغ من القراءة. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده، حتى الإمام البخاري بوب في صحيحه كده باب القنوت قبل الركوع وبعده. لكن أهل العلم قالوا ما الحكمة يعني من الدعاء في حال الاعتدال يعني دون حال السجود؟ احنا خدنا لو تفتكروا مرة معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم، خدنا الحديث ده، قمن أن حري أو جدير أن يستجاب لكم. يعني لماذا مثلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم آمرا المسلمين ادعوا للمؤمنين أو ادعوا على الكافرين في وقت النوازل في السجود؟ هو طبعا احنا بندعو في السجود برضه عشان هو مظنة الإجابة، لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم القيام؟ أهل العلم قالوا لعل الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشارك المأموم إمامه في الدعاء بالتأمين، أراد أن يشارك المأموم إمامه في الدعاء بالتأمين. وخلي بالك الداعي كما أنه يعني يقال عنه داع، المؤمن أيضا داع، يعني أنا بدعي وانت بتأمن يبقى أنا بدعي وانت بتدعي برضه. واستدل أهل العلم على ذلك بقول الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. خلي بالك بقى أصل الكلام ده قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون في سورة يونس، في أواخر سورة يونس كده، إن سيدنا موسى كان بيدعو على فرعون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. خلي بالك اللي كان بيدعو مين؟ موسى عليه السلام، ومع ذلك ربنا عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، مع إن لم يرد ذكر لهارون. قال المفسرون كان موسى يدعو وهارون يؤمن، يبقى الداعي ليس من يدعو فقط وإنما المؤمن إيه؟ أيضا يقال له داع. فقال لك حتى يشارك المأموم الإمام كان الدعاء في حال القيام ولم يكن في حال السجود بس، وإلا لو في حال السجود يبقى ده بيدعو وده بيدعو، وإن كان برضو الدعاء في السجود مطلوب. خلي بالك لو تتبعنا السنة هنجد إن أكثر الأحاديث بتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط عند الحاجة أو في النازلة في صلاة الفجر. أكثر الأحاديث بتقول إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة كان في صلاة الفجر، منها حديث القراء إحنا لسه قايلينه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداء، والغداء يعني إيه؟ الفجر، ده في حديث أنس. وورد في حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم برضو دعا في الفجر، وورد في حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الفجر. يبقى أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر الأحاديث بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الفجر. على كل وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، يعني هل في صلاة معينة؟ لكن أنت لو تتبعت كل الأحاديث هتلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في النازلة في جميع الصلوات. وأنا قلت إن ده مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وبه يقول ابن تيمية والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، لأن إن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الفجر فقد ورد برضو أنه دعا في الصلاة الأخرى. واحد يقول بس الأكثر أنه كان بيدعو في الفجر، بعض أهل العلم يعني جمع قال في أول النازلة كان يدعو في جميع الصلوات، إذا خفت النازلة شيئا يدعو في الفجر وفي المغرب. إذا خفت شيئا يدعو في الفجر فقط، إذا أقلعت يعني خلاص زالت النازلة أمسك عن القنوت، أمسك عن الإيه؟ عن القنوت. عشان كده عندك إيه؟ يدعو على أحياء من أحياء العربي ثم تركه. والمسألة برضو يعني محل خلاف بين أهل العلم. يعني بص إحنا معنا أحاديث إيه؟ منها حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وعند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة قال لا أقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعات الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الأخيرة، العشاء الأخيرة زي ما قلنا قبل كده اللي هي العشاء، وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة. يعني ممكن يقال إن الدعاء في كل الصلوات، أو إن إنسان إذا دعا في الفجر برضه على إن الأحاديث واردة بذلك لا بأس، أو يقال زي ما بعض أهل العلم جمع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بداية النازلة يدعو في الجميع، ثم بعد ذلك خفت شيئا يدعو صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وصلاة المغرب، إذا خفت أيضا يدعو في الصبح، ثم إذا أقلعت ينتهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. الحديث اللي معانا حديث أبي مالك الأشجعي، خلي بالك بقى، طبعا في حديث معانا احنا قلنا انه ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ده لا يصح. لكن عايزك تركز، احنا بنشوف كثير من الائمة بيظل يدعو طيلة السنة في صلاة الصبح حتى لو ما فيش نازلة. طبعا ممكن بعض الناس يقول النوازل مستمرة بالمسلمين، لكن بعض الناس بيتبع بعض المذاهب ويقول ان السنة اصلا الدعاء في صلاة الفجر في نازلة او ليس هناك نازلة. حديث الاخير اللي هو معانا اللي هو حديث سعد بن طارق الاشجعي، ركز كده فيه، قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي، افكانوا يقنطون في الفجر؟ قال اي بني محدث، احنا قلنا محدث يعني بدعة. طب هذا الحديث طبعا ده صلى ورا النبي ورا الخلفاء الاربعة، هذا الحديث ممكن يتعارض مع الأحاديث الأخرى؟ أبدا مفيش تعارض. الأحاديث الأخرى بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الفجر أو في غيرها من الصلوات من صلوات الفريضة وقت النوازل، وقت الإيه؟ وقت النوازل. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة الصبح دائما في نازلة أو لم يكن هناك نازلة، فهذا ما صرح طارق الأشجعي رضي الله عنه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة بأنه ليس من السنة بل هو أمر مبتدع. الحديث 41 بعد 200 عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. الرواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت، زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. نخلي بالنا حديث الحسن طبعا الرواه الخمسة، احنا قلنا الخمسة قبل كده أحمد أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وده حديث صحيح، ده حديث صحيح. هو بقى بيقول لك زاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت، وأظن الرواية دي مشهورة وغالب الأئمة بيقولها، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، احنا نشرح الألفاظ دلوقتي. لكن على كل هذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم، هناك من يقول إنها زيادة شاذة لا تصح، وهناك من يصححها. زاد النسائي من وجه آخر في آخره، يعني أنه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم سيدنا الحسن أنه يقول في آخر القنوت، ما هو إحنا برضو بنتكلم عن القنوت في الإيه؟ بس في الوتر بقى، في الوتر، أنه يقول في آخر القنوت في الوتر وصلى الله على النبي، لكن هذا لا يصح. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. طبعا الحديث الأخير بتاع ابن عباس ده رجع تاني على صلاة الفرض، لكن ابن حجر قال لي وفي سنده ضعف، وده فعلا حديث لا يصح. يبقى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء، زيادة ولا عز من عاديت فيها كلام، لكن زيادة وصلى الله على النبي لا تصح. وان كان يعني هناك حديث اخرى يعني تبين ان ده جائز او ان ده مستحب، لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن وصلى الله على النبي هذا لا يصح. ده بالنسبة للايه؟ للأحاديث أو للروايات صحة وضعفا. خلي بالك بقى، اللهم اهدني في من هديت. الهداية هنا احنا كنا بنقول المرة اللي فاتت، الهداية هنا يدخل فيها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، يعني كأن العبد بيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يدله، أن يرشده لطريق الخير. الإرشاد ضد الضلال، وهداية التوفيق يعني ما يكونش الإنسان في غي، وإنما يكتب الله له الهداية. في من هديت، تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى شاء الهداية لبعض الناس، فيقول أكون في جملة من هديت، وده طبعا يعني توسل إلى الله عز وجل بفعله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول كما هديت غيري فاهدني، وعافني، عافني في من عافيت، عافني ارزقني العافية. العافية إن الإنسان يكون معافى في أمور الدين وأمور الدنيا، يعني إنسان يعافى مثلا في أمور الدنيا يعني لا يبتلى مثلا في المال، لا يبتلى في الصحة. خدت بالك؟ واحد يقول ما البلاء لابد منه، صحيح، لكن برضو إحنا بنسأل ربنا العافية، لأن الإنسان قد يبتلى ولا يصبر. وطبعا مسألة سؤال الله العافية كما ورد إن ده أفضل شيء يدعو به العبد ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سؤال الله العافية أفضل ما يدعو العبد به ربه. وبرضو سؤال الله العافية في أمور الدين، إن الإنسان ما يفتنش سواء بقى بالشهوات أو سواء بالشبهات، يبقى العافية سؤال ربنا إن الإنسان لا يبتلى لا في الدين ولا في الدنيا. تمام. وتولني، تولني في من توليت، تولني يعني كلي وليا أو معينا وناصرا، فالذي يتولانا ويحفظنا ويدبر أمورنا ربنا سبحانه وتعالى. وبارك لي فيما أعطيت، يعني الذي الشيء الذي رزقتني إياه أنزل علي أو أنزل لي فيه البركة. إذا أعطي الإنسان مال، علم، جاه، ولد، أي شيء الإنسان يريد البركة في هذه الأمور كلها. والله سبحانه وتعالى إذا بارك للعبد في شيء فليس لبركته منتهى سبحانه وتعالى. وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت، ما هنا موصولة يعني الذي قضيته، أو مصدرية يعني قني شر قضائك. العبد بيسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يقيه شر ما قضى. خلي بالك أهل العلم يقولوا المراد المقضي، يعني اللي قضي على الإنسان لا نفس القضاء، لأن كل قضاء ربنا سبحانه وتعالى خير. والمسألة دي نحن شرحناها قبل ذلك بشيء من التفصيل في دروس العقيدة. على كل تقدر تقول باختصار إن المعنى ما يقدره الله تعالى على عبده قد يكون شرا إذا كان لا يلائمه، لكن فعل الله لا يكون ليس بشر. يعني أنت في شيء أنت ممكن تراه شرا، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الأمر خيرا لك. وبعدين بتقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، دي جملة تعليلية، يعني أنت بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي الأمور العظام إلا لأنه كامل القدرة وكامل القضاء. يعني أنت ليه بتسأل ربنا الحاجات دي؟ لأن ما فيش حد يقدر يعطيها إلا هو. أنت عمال تقول اهديني في من هديت، عافني في من عافيت، تولني في من توليت، خلاص. فهو وبعدين بتقول فإنك تقضي، يبقى ما فيش حد يقدر يعطي إلا هو سبحانه وتعالى. إنه لا يذل من واليت، لا يذل يعني لا يضعف لا يهون، من وليت يعني من نصره الله عز وجل. وانت قلت وتولني، تولني يعني انصرني، فلو ربنا تولاك سينصرك سبحانه وتعالى. ولا يعز من عاديت، احنا قلنا بقى ان لا يعز فيها خلاف، لكن على كل معناها من العز، ان الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولاه يكون عزيزا لا يكون ذليلا. تباركت ربنا وتعالي، تباركت ربنا، تباركت يعني تعظمت، تزايد برك، تزايد إحسانك، تعاليت من التعالي وهو العلو، يعني الله تعالى فوق كل شيء موصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال. معاني عظيمة، والإنسان كل ما يدعو بالألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون دعاؤه أرجى للقبول. طيب خلي بالك بقى، احنا قلنا الرواية الأول، نقول إن الدعاء ده مشروع في القنوت في الوتر. خلي بالك بقى، خلاص احنا ده مش القنوت فيه الفرائض، القنوت في الفرائض ده قلنا فين؟ في النوازل، ده اتكلمنا عنه، وقلنا ان الانسان يدعو بالمناسب للحال، اظن ده قلناه واوضحناه. لكن ده الدعاء في صلاة الوتر، هنقول بقى حكمه ايه ومين اللي قال بالكلام ده هنقوله. لكن اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان احنا قلنا ان الرواية بتاع ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدعاء، قلنا زيادة دي حكمها ايه؟ ضعيف. قلنا ضعيفة، تمام كده. لكن هو من ادب الدعاء عموما، من ادب الدعاء عموما ان الانسان في دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في اول الدعاء او في اخره. وعلى كل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بالاسانيد الصحيحة انهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدعاء. اللي ورد زي ما هيجي معنا حديث فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، تعجل، يعني كان الاولى ان هو ايه، ان هو يدعو. هيجي معنا ان شاء الله. على كل، احنا عايزين نقول الرواية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يصلي على النبي وصلى الله على النبي دي رواية ضعيفة، لكن ورد عن الصحابة انهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. احنا قلنا الوقت الدعاء ده اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت الى اخره، هل للداعي او للامام او للمصلي ان يزيد؟ لا بأس ان يزيد الانسان، لان الموطن موطن تضرع الى الله عز وجل، بس هنقول بضوابط. وبرضو لو في صلاة الوتر دعا الانسان او زاد الانسان برضو بالمناسب للحال او بنصرة المسلمين عموما او ما الى ذلك، فهذا شيء حسن كما يقول اهل العلم. خلي بالك اهل العلم قالوا الامام الذي يدعو في دعاء القنوت عليه ان يلتزم امورا، ايه هي؟ يحرص قدر المستطاع ان يدعو بما ورد في الكتاب او في السنة، يعني بما ورد في السنة حديث الحسن ده اللهم اهدني في من هديت الى اخره، هيزيد عليه، يزيد من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وده الافضل لانه قلنا ده ارجى للقبول، او من الفاظ القرآن وهو اولى، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الى اخره. وبرضو الامام زي ما اهل العلم قالوا عليه ان يجتنب السجع والتكلف، السجع طبعا يعني المتكلف. بنشوف للأسف الشديد كثير من الأئمة بيعمل حاجات عجيبة في دعاء القنوت في الوتر، تلاقي أولا يطيل جدا وده خلاف السنة، ويقعد يجيب كلمات مسجوعة بطريقة فيها تكلف، وأحيانا الدعاء بيبقى يعني بعض الأئمة كده يدعو بيبقى بيقول تفاصيل التفاصيل في الدعاء وده خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قالت عائشة يستحب الجوامع من الدعاء. وبرضو من الأدب اللي يلتزمه زي ما قلنا أنه يحمد الله عز وجل يثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي معنا حديث إن شاء الله في الحديث بتاع البلوغ، هيجي معنا حديث ده حديث فضالة بن عبيد ونشرحه إن شاء الله بالتفصيل. وبرضو ما يطلش لأن الإطالة خلاف السنة وفيها مشقة على المؤمنين، والأولى كما قال أهل العلم أن يدعو الإمام بصوته المعتاد، يعني ما يلحنش الدعاء كما يفعل كثير جدا من الأئمة، ممكن غالب الأئمة ما بيجي يدعي بيخلي الدعاء زي القراءة بتاعت القرآن، بل السنة كما قال أهل العلم إن الإنسان يدعو بصوته العادي. وأيضا لا يبالغ الإنسان في رفع الصوت بالدعاء ولا يبالغ الإنسان في رفع الصوت بالبكاء، يعني هذه أمور يعني حاول الإنسان أن يلزمها وهو يدعو في دعاء الوتر. هنا بقى بعض المسائل المهمة، احنا قلنا دلوقتي يدعو في الوتر، ما حكم الدعاء في الوتر؟ مستحب، وده مذهب الجمهور الحنفية الشافعية الحنابلة، ورواية عن الإمام مالك، واستدلوا بهذا الحديث حديث الحسن ابن علي، واستدلوا بآثار ثابتة عن الصحابة منها مروى ابن أبي شيبة عن علقمة قال إن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، إن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. وخلي بالك من لفظة قبل الركوع دي هنحتاجها بعد شوية. وعند ابن أبي شيبة والطحاوي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان ابن مسعود لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع. طبعا إيه لا يقنط من شيء في الصلوات ده محمول على إن مفيش نازلة زي ما شرحنا الكلام. طيب هو القنوت بتاع الوتر ده في رمضان بس زي ما بعض الناس فاهم؟ لا، القنوت ده في كل السنة، يعني أي طبعا إحنا بنصليش جماعة إلا في رمضان، لكن أي إنسان بيصلي في بيته الوتر يسن ليه ان هو يدعو، وده مذهب الحنفية والحنابلة. ووجه عند الشافعية قواه النووي، وبه قالت طائفة من السلف واختاره ابن حزم، استدلوا بعموم الأدلة، قالوا الأدلة اللي وردت في مشروعية القنوت في الوتر لم تثبت أو لم تخص قنوت الوتر في رمضان، لم تخص الوتر في رمضان. يعني أنا ممكن في أي وقت من السنة أدعو في القنوت، بس السنة كما قال أهل العلم أيضا ألا يداوم الإنسان، ليست المداومة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا أن الإمام يستحب له أن يدعو في الوتر، نقول برضو يستحب للمأمومين أن يؤمنوا خلف الإمام. احنا قلنا الوقت اللي يؤمن داعي، وده مذهب الشافعية والحنابلة وقول للحنفية أنه يستحب للمأمومين أن هم يؤمنوا. ذكروا يعني دليلا على ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم اللي احنا قلناه، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. قال لك هو يؤمن من خلفه، واحد يقول لي بس ده في دعاء النوازل، ما هو فيش فرق في الايه القنوت النازلة وقنوت الوتر، الكل دعاء والكل يستحب فيه التأمين. وبعدين لو المأمومين مش هيأمنوا يبقى ليه الإمام بيجهر بالدعاء؟ واحنا قلنا أصلا الحكمة من الدعاء في هذا الموطن أن يشارك المأموم الإمام. احنا خلاص قلنا لو تفتكروا لسائلين من شوية، الدعاء في النوازل قبل الركوع أو بعد الركوع كلاهما صحيح، لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل بعد الركوع. بالنسبة للوتر برضو قبل الركوع صح وبعد الركوع صح، وإن كان برضو الأغلب في الوتر إن هو قبل الركوع، ده مذهب الحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف وهو قول فقهاء أهل الحديث واختاره ابن حجر. طيب هل يستحب للإمام والمأمومين رفع اليدين في دعاء القنوت؟ نعم، ده مذهب الشافعية على الصحيح ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، وبه قالت طائفة من السلف، واستدلوا برضو ان الصحابة فعلوه، واستدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه في أي دعاء بقى. وبرضو حديث سلمان إن الله حي كريم، النبي صلى الله عليه وسلم كده، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. طيب هل يجوز للإنسان الإمام أو المأمومين مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت؟ هذا لا يجوز، وده مذهب الشافعية ونص عليه الإمام مالك وقوله للحنفية، ورواية عن الإمام أحمد واختاره الأجري وابن تيمية، كل دول قالوا لا يجوز أن الإنسان يمسح وجهه بعد الدعاء كما نرى بعض الناس يفعله، لأن ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة. نصلي على النبي، قلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت، وده برضو صحيح من مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وقول عند الحنفية، واستدلوا بأن الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه كان يفعله حينما كان يصلي بالناس صلاة التراويح أيام عمر رضي الله عنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.